كما قيل في التحيات لله والصلاه الطيبات والشغال التشهد، لان اشرف ما فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وقوله في الحاجه اي اذا اردنا حاجه ان نتشهد هذا التشهد، لكن ليس كل حاجه، بل الحاجه ذات الخطر والاهتمام، في دليل ان النبي عليه الصلاه والسلام يسال اشياء ليست ذات اهميه ولا يقرا هذه الخطبه، لكن مراد الحاجات ذات الاهميه، ومنها المواعظ والخطب التي في الجمعه والتي في غيرها، وهي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الى اخره. ان الحمد لله هذه جمله خبريه مؤكده يا عبد الرحمن، لماذا؟ بايش معنى؟ بان الحمد لله، كما اكدت في التلبيه ان الحمد والنعمه لك. طيب، وذلك لان المحمود على كل حال هو الله عز وجل، والمستحق للحمد على كل حال هو الله سبحانه وتعالى. وقوله لله هذه للاختصاص والاستحقاق، فالحمد الكامل خاص بالله مختص به، لا يكون لغيره، لأن غيره يحمد على شيء معين. أما الحمد المطلق الكامل فهو لله. أيضا الحمد المطلق الكامل لله على وجه الاستحقاق، يعني أنه أهل لأن يحمد، وكم من محمود ليس أهلا لأن يحمد. طيب، نعم، انتهى الوقت. نعم، تزوج المدود الولي. نعم، استفاد من كشف الطب العين فعلوا على الزوجة قبل الزواج؟ لا، هل هي ولودة؟ لا، ماشي، هذا يعرف بقريباته. نعم، هو على كل حال هو ليس بمشروع، لكن هل نقول انه بدعه ينهى عنه، او نقول اعتقد انه ليس بسنه تثاب عليه ويكفي ويكون من باب العادات؟ نعم، اين ليس ذا سبب، واذا كان رسول لم يصافح. ولهذا عندك، هو عندك جنبك، قال والله تزوجت البارحه، تقوم على طول صافح وتقف. نعم، سياتينا ان شاء الله، ما سبق ياتينا ان شاء الله تعالى حديث جابر، كنا نازل والقران ينزل، يعني مصر على ان نجيب. الذي ارى ان لا ينظم، وانه يترك عند الحاجه، يقيد بالحاجه، ان احتاجت المراه الى ان تمهل في الحمل فلا باس، اما ان ننظم منظم كل سنتين مثل مره فهذا ليس الينا، ربما اننا ننظم ولا تحمل المراه، وربما ننظم ويموت الاولاد الاولون. نعم، أرجع هو النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون مرحبا من المدينة، يعني مرحبا به وبمن جاء، يعني نعم نعم نعم، يعني إجابة مرحبا، وقلنا ما في، يعني ليس فيه شيء كثير، يعني نعم ليس فيه كثير. نعم، ألم تعلم أن الرسول إذا سلم على من في السماوات حين عرج به يقول فرد السلام وقال مرحبا، هذا لفظ الحديث. لا، ما فيها خير كثير. نعم، عوضا عن السلام، صارت تكميل، لا شك انك عليك السلام والسلام عليك ثم رحبت به وهليت به، سيأتي الإكرام، لا شك من ذلك. نعم احمد، نعم،